من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالليل، فقالت رضي الله عنها: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كلمات جامعة مانعة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، الذي أوتي جوامع الكلم، النبي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كم كان بأبيه وأمه قواما بالليل صلى الله عليه وسلم فيعاتب ويراجع في ذلك: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تقوم الليل حتى تتورم قدماك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يروي مسلم من حديث عائشة أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فظنت أنه عند واحدة من زوجاته، فتحسست في الظلام وإذ بيدها تقع على قدميه ساجدا يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. فتقول رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في آخر. يفتتح صلاته بالليل فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، إنهم ملائكة، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين ويصلون عليهم، ملائكة كرام. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، جعل الله تبارك وتعالى لهم قدرة على التشكل في مواطن كثيرة. أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة بشرية، في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، في مواطن كثيرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشرية، ورآه في صورته الحقيقية يسد أفق السماء. ملائكة عظيمة، عظيمة في خلقتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند صحيح قال: أذن لي أن أحدث عن ملك رجلاه في الأرض السابعة ومنكبه عند عرش الرحمن، هذا ملك من ملائكة الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال صلى الله عليه وسلم عن ملك آخر: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا خلق الله. جعل الله لهم القدرة على التشكل في صورة البشر، وفارق بين تشكل الملائكة وبين تشكل الجن، فالجن إذا ما تلبس بصورة بشرية جعل الله للبشر قدرة عليه، الجني إذا ما تلبس وتشكل في صورة بشرية جعل الله للآدميين سلطانا عليه، كما في حديث أبي هريرة لما أتاه شيطان في صورة بشرية ليسرق من تمر الصدقة أمسك به أبو هريرة وما ترك زمامه حتى أوصاه بصلاة بقراءة سورة الكرسي عند النوم. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته أمسك به النبي وأراد أن يربطه في سارية المسجد، ثم قال: لولا دعوة أخي سليمان الذي قال قديما: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لولا دعوة أخي سليمان لجعلته، أي لجعلت هذا الشيطان في سارية المسجد يلعب به الصبيان. اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، هذا خلق الله، عالم الغيب والشهادة، سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الورقة يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه. وقال تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الغيب وينزل الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحانك ربنا يعلم، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعلم نظرات العيون فحسب، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، هذه صفة من أخص صفات الله، هو الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. إن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الحكم العدل، حكمه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الناس ينازع الله تبارك وتعالى في هذه الصفة، غير له كنيته، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعى بأبي الحكم، فاستدعاه فقال: لما تكنى بهذا؟ قال: لأن الناس إذا ما تنازعوا في أمر عادوا ورجعوا إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبناء؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: شريح وعبد الله وثالث. قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: الرجل شريح. قال: أنت أبو شريح. غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هذا الرجل، لأنه اشتم رائحة أو نوع رائحة من منازعة في صفة الله الحكم الذي يحكم بين عباده. نهى مهمة ثقيلة وتبعة وخيمة حملها الله تبارك وتعالى لقضاة الأرض الذين يحكمون بين الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. مهمة ثقيلة وتبعة وخيمة على قضاة الأرض. وانظر إلى حديث أبي بريدة عند الترمذي وأبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، أما الذي في الجنة فقاض عرف الحق وقضى به، وأما الذي في النار فاثنان: الأول قاض عرف الحق وجار في الحكم، عرف الحق وجار في الحكم، والآخر قضى بجهل بين الناس. ثم صنوان في الظلم والطغيان يحكمون بين الناس بغير ما أنزل الرحمن. القضاة الثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. إنها قضايا وخفايا وأوراق قد طويت في الحياة الدنيا على ظلم جائر وعلى عدل حائر، ستفتح أوراقها يوم القيامة حينما يمثل الناس أمام القضاء العالي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنه يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الحكم اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن العدل اليوم؟ لله. لمن الحكم اليوم؟ لمن العدل اليوم؟ لمن الحكم اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم التلاق، يوم أن يلتقي الظالم والمظلوم، يأخذ المظلوم بقفى ظالمه، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما ظلمني، سل هذا فيما جرى علي وهضمني. يوم التلاق، يوم أن يلتقي الجميع. إن الشاة الجلحاء التي لا قرن لها لتأبى الظلم حتى تقتص من الشاة القرناء التي طعنتها يوما في خاصرتها. روى ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد مسلمة الحبشة إلى المدينة سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعجب ما رأوه بأرض الحبشة، فقال شاب رأيت امرأة طاعنة في السن تحمل طعاما على رأسها، فأتى شاب فدفعها حتى وقعت على الأرض، فالتفتت إليه فقالت لهذا الشاب الذي قهرها وأذلها وكسر قامتها، قالت والله يا غدر، والله يا غدر لتعلمن إذا جمع الله الأولين والآخرين لتعلمن يومها أمري وأمرك، شأني وشأنك. والله يا غدر، غدر، والله يا غدر اسم جامع مانع لكل ظالم غاشم ظلم الناس. والله يا غدر لتعلمن يوم القيامة أمري وأمرك. حينما تكلم الحكم أين الشارات؟ أين النعرات؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ والله يا غدر لتعلمن يوم القيامة أمري وأمرك. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيعه فقال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. إذا سرق الشريف رحموه، وإذا سرق الضعيف رجموه. كم من قضايا وخفايا وأوراق طويت على ظلم جائر وعدل حائر سيقضى بها يوم القيامة، الحكم فيها بعد المداولة. وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يفتتح صلى الله عليه وسلم صلاته فيقول اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني، فاهدنا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله على النبي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي الخليل الذي ما اكتفى الله تبارك تعالى أن يأمر عباده بالصلاة عليه حتى بدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. ما زلنا نتلمس الفوائد التي من شذرة الذهب من حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لما كان يفتتح صلاته بالليل فيدعو ربه تبارك تعالى بالهداية وهو سيد الخلق وخير من هداه ربه تبارك تعالى. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نحتاج في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل والصالح بالطالح نحتاج إلى أن ندعو ربنا تبارك تعالى أن نرى الحق حقا وأن نرزق اتباعه وأن نرى الباطل باطلا وأن نرزق اجتنابه. فإن البصيرة رزق عظيم لا يوفق إليه إلا أناس اصطفاهم الله لخيره وربهم على عينه واصطنعهم لنفسه. أن تكون عبدا ذا بصيرة في مواقع الفتن هذا أمر عظيم. نحتاج إلى كرامة ذاك الرضيع الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: غلام جريج وعيسى عليه السلام وثالثهم رضيع امرأة كانت جالسة على قارعة الطريق فمر جمع عندها برجل عظيم في خيله وركبه من خلفه ومن أمامه الركب هذا يوسع الطريق وهذا يفعل وهذا وذاك. فقالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الرضيع ثدي أمه ونطق فقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. شبه النبي كما قال أبو هريرة راوي الحديث، مثل النبي بالحديث فوضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته في فمه يمثل التقاط الرضيع لثدي أمه ثم أخرجها. قال الرضيع يرد على أمه: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم مروا أمامها بفتاة ضعيفة مستضعفة يضربونها على أم رأسها فيقولون: سرقت زنت. ويتقول: حسبي الله حسبي الله. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فنطق الرضيع فقال: اللهم اجعلني مثل هذه. فقالت الأم لرضيعها: لتخبرني بهذا الأمر. فنطق الرضيع فقال: أما الأول فكان ظالما غشوما وأما الثاني فامرأة مظلومة مستضعفة. حينما يختلط الحابل بالنابل ولا يعرف صالح من طالح نحتاج إلى بصيرة، والبصيرة تأتي بالدعاء أولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة ليله فيقول: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي أذني نورا وفي لساني نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا. العبد إذا أتاه الله نورا في قلبه فلا يعتقد إلا الصواب، وإذا من الله عليه بنور في لسانه لم يتكلم إلا بالحق، وإذا أعطاه الله تبارك تعالى نورا في بصره لم ينظر إلا إلى الحق، وإذا أعطاه الله تبارك تعالى نورا في سمعه لم يسمع إلا الحق. نور بصيرة نحتاج إليها. عليكم بالدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه فيقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الهداية رزق من الله تأتي بالدعاء وبالسعي لها. أرأيتم رجلا يريد مالا ولا يسعى في الأرض، سيقال عليه مجنون ويختم له بفقد عقله. وكذلك الهداية رزق تحتاج منا إلى سعي. انظر إلى كلام ربنا لما ذكر تعمير المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. ذكر تعمير المساجد فقال في ذيل الآية: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالهداية رزق لها أسباب كثيرة، منها تعمير مساجد الله. ولما ذكر الآية الأخرى في تعمير المساجد في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ذكر في آخرها قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأعلى مراتب الرزق الهداية. بدعائك بسعيك إلى تعمير مساجد الله تبارك وتعالى تؤتى الهداية والبصيرة في هذه الأوقات الحالكة التي ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يمن علينا بالهداية والثبات على دينه. كان أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيراجع في ذلك: يا رسول الله تكثر من ذلك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا نحو طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة. اللهم من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة. من علينا ربنا بعمل صالح ترضاه عنا، بارك لنا في أولادنا في أزواجنا في أرزاقنا في أعمارنا. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم إنا نستعيذ بك من مكر الشيطان ومن كيد الشيطان ومن مكر كل ذي مكر، تكفينا ربنا إياه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا